الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشهر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوتي الكرام، نبدأ بكتاب عملة الأحكام للحافظ المقدسي عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في كتاب الأيمان والنذور، الحديث الرابع حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله. فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، فكان ذلك دركا لحاجته. قوله قل إن شاء الله يعني قال له الملك. أنت عندك 70 ولا 90؟ أنت قلت 90 إلى 70، الرواية اللي عندك 90؟ أنت ما عندكش روايات. 70. طيب، لا بس هي في الأصل 70. طيب، هذا الحديث حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم روى لنا عن نبي الله عز وجل سليمان لداود عليهما السلام أنه قال: لأطوفن ليلة على 70 ورواية على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له، هنا قيل له الملك، الملك أوحى إليه أو قال له: قل إن شاء الله. فلم يقل، فطاف عليهن، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان ذلك دركا لحاجته، أي دركا لحاجته تحقيقا لما أراد. وهذا الحديث المسألة الأصيلة فيه، في هذا الحديث مسألة الاستثناء في الإيمان، مسألة الفقهية الرئيسة في هذا الحديث مسألة الاستثناء في اليمين، في اليمين، والاستثناء هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، الاستثناء هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، أي تقسم على شيء وتستثني. فإما أنك تستثني على سبيل المشيئة تحقيقا، تقول إن شاء الله، فحينئذ لا تحنث إذا لم تفعل. أنا استثناء على سبيل المشيئة ليس تحقيقا هذا استثناء، فإذا قلت إن شاء الله من باب الاستثناء فلا تحنث إذا لم تفعل. لو قال مثلا: والله لأزورن محمد الليلة، فما زار محمد، إن شاء الله قال، فما زار محمد الليلة واستثنى بالمشيئة فلا يحنث. أو حلف على لا يفعل: والله مثلا لا أكل عند فلان إن شاء الله، واستثنى ذلك، فإن أكل فلا يحنث بذلك. والحديث الذي معنا هو في مسألة الاستثناء في الإيمان، أن يقول إن شاء الله في الأيمان، أنا أسف، الاستثناء في اليمين، خلينا في اليمين حتى أن يقول إن شاء الله. وهذا الاستثناء في اليمين له حالتان. الحالة الأولى أنك متقصدا عند الحلف أنك ستستثني، يعني أنت وأنت بتحلف ستستثني وأنت تحلف، أردت الاستثناء فعند بدايتك للحلف حلفت وقلت إن شاء الله، يعني النية كانت للاستثناء منعقدة عند اليمين أصالة، وأنك تنويت الحلف وأن تستثني حتى يعني لا تحنس إذا لم تفعل أو إذا فعلت. قلت والله لا اشترينا هذه الدارة إن شاء الله، لا اشترينا هذه السيارة إن شاء الله، لا أبيعنا هذه السيارة إن شاء الله، وهكذا. هذه الصورة لا خلاف فيها بين أهل العلم على جواز الاستثناء فيها. الصورة الثانية أنك قصدت اليمين أولا ثم طرأ عليك الاستثناء، أو طرأ عليك أن تقول إن شاء الله، يعني قلت والله لا أذهب إلى فلان مثلا أو إلى العمل اليوم، ثم استدركت بعد ذلك وقلت بالمشيئة بعد ذلك. لا، هذا ليس استثناء الإيمان، لابد أول نعم هذا لا يقول استثناء قدمت نعم أن تفعل أو لا تفعل. فالصورة الثانية أنك استدركت، الذي سنبين فيها الخلاف، لأن المذهب عندنا أصحاب يرون بأن حتى يصح الاستثناء في اليمين أن ينتوي ذلك أثناء اليمين أو بداية من اليمين وليس بعد الانتهاء من اليمين، وخالفة للجمهور فيه. فهذه صورة ثانية أنك تستثني في اليمين ولكن لم تكن منتويا عند اليمين، استدركت بعد ذلك. طبعا إن استدركت متصلا فهذا اتفاقا يجوز حتى لو في الحالة الأولى، طبعا في الحالة الأولى حالة ثانية فيك يعني متصلا يعني بعد أن انتهيت قلت إن شاء الله، في اتصال يعني في بعد اليمين، أو إن جاء لك سكتة نفس أو يعني كحة أو غير ذلك ثم استثنيت فلا إشكال في ذلك. وسنبين أيضا في هذه المسألة الخلاف في من استثنى منفصلا بعد فترة، ما هو أقوال العلماء فيها. نحن نبين أولا الصور في ذلك. الصورة الأولى أن ينتوي الاستثناء أثناء اليمين لا إشكال فيها هذه عندنا. الصورة الثانية أن هو ينتوي يستدرك بالمشيئة، يستدرك نقول يستدرك بعد أن انتهى من اليمين فاستدرك متصلا بالمشيئة، على ظاهر من قال بالحديث الذي معنا الآن الذي قال له الملك قل إن شاء الله. البعض تعلق بهذا الحديث في هذه المسألة فقال الملك قال له قل إن شاء الله، حملوه على أنه بعد أن انتهى من اليمين، هو لم يقل. الذين قالوا بجوازي أنك تستدرك حتى بعد الانتهاء عملا بهذا الحديث، وإن كان الذين قالوا بعدم الجواز بعد الانتهاء قالوا الحديث ليس فيه دلالة صريحة على أنه قال له بعد الانتهاء، ممكن يكون كان بيقول له هو بيحلف الملك، لكن هم ظاهرها كأنهم الذين استدلوا بالحديث على أن الملك قال له قل بعد أن قال لأطوفنا على 70 امرأة تلف كل منه واحد وجاهد في سبيل الله. لكن نقول الآن الاستثناء كما قلنا هو تعليق، استثناء بالتعليق، وقد يكون الاستثناء فيه برضو شروط عند الفقهاء، أن يستثني الأكثر أو يستثني الأقل أو يستثني المساوي، دي ثلاث حالات لو تذكروها أخذناها في الأصول، أو أن يستثني استثناء باطلا، يعني يقول مثلا إيش لك علي 10 إلا 10، لك علي 1000 جنيه إلا 1000، لك علي 100,000 إلا 100,000، أو قال لامرأتي أنت طالب 3 إلا 3. طب هو استثناء إيش من إيش؟ قالوا الاستثناء بطل ووقعت 10 ووقعت 100,000 عليه إقرارا ووقعت طلاق 3. يعني لو قال له لك علي 100,000 إلا 100,000 استثناء باطل، وثبت عليه إقرار المئة الأولى الذي قال لك علي 100,000، لو قال له أنت طالق إيش؟ استثناء كل من كل. السلام ورحمة الله وبركاته. لقال له لقال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا فالاستثناء بطل كل من كل، ووقع الطلاق في ثلاثا. أو كان يقول الاستثناء بالأكثر، يعني يقول له إيش لك عليها، لك لي 100,000 إلا 600. هذه فيها خلاف بين أهل الأصول، هل يستثنى من ذلك أو لا يستثنى؟ يعني يكون عليه 40 أم لا يصح الاستثناء؟ الاستثناء الأكثر من الأقل. أو قال له لك عليه 10 إلى 8، لك عليه 10 إلى 7، فهل يكون عليه يكون له عليه 2 أو 3؟ أو أيضا لا يصح. البعض أهل الأصول قالوا لا يصح الاستثناء الأكثر، والقول الثاني قالوا يصح. واستدلوا الذين قالوا يصح من قول الله تعالى لإبليس، قال إبليس في قوله تعالى قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى، لا قال في الآية الأخرى لا لا قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، الله عز وجل قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، انتبهوا هذه الآية، قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ثم قال سبحانه وتعالى في آية أخرى وإن تتبع أكثر وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فقالوا استثنى إلا من الغاوين وأكثر الناس من الغاوين بالآية الأخرى. فهؤلاء قالوا يجوز الاستثناء بالأكثر. تاني الله عز وجل قال لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، يبقى من اللي عليك لسلطان اللي اتبعك من الغاوين. ثم بين الله عز وجل في آيات أخرى بأن أكثر الناس من الغاوين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فقال أهل العلم استثنى الغاوين والغاوين هم الأكثر، فقالوا إذا يجوز الاستثناء الأكثر. إذا لو قال له لك علي 10 إلا 8 أو إلا 7 قالوا يجوز الاستثناء ويكون عليه 3 أو 2 الفرق بينهم. طبعا لا إشكال ومتفق على يجوز الاستثناء من الأقل، لو قال لك عليه 10 إلا 3 إلا 2 إلا 4 يجوز ذلك وأنه يكون عليه الفرق. طيب عندك استثناء الكل من الكل وبطلة، وعندك استثناء الأكثر من الأكثر، هذا على الراجح الصحة، والاستثناء الأقل هذا اتفاقا، وفي استثناء المساواة وأيضا حملوه على على على الجوائز أيضا، يعني يقول 5 10 إلا 5 يعني لك عليه 10 إلا 5 فهل نعم هذا استثناء المساوي يعني، وحملوه على الجوائز أيضا. نعم كده الصورة العكس ولا أنا فهمت رب العالمين قال إلا من اتبعك من الغاوين هم الأكثر، يبقى أنا كده أقول لك على 10 إلا 15 لا عمرها ما تيجي أكثر من الناس ككل. افترض إن الاستثناء مفروض أكثر، حضرتك بتستشف في الآية إن الاستثناء هو الأكثر، يبقى الاستثناء يكون 15 أكثر الناس، الناس محدودين عددهم، الناس ككل البشر البشرية لهم عدد أكثر العدد من الغاوين، لكن الباقي الأقلة هم مش ممكن يبقى 15، يعني لو كان المال كله 10 إزاي تستثني 15؟ ما هو الآية بتقول إلا من اتبعك من الغاوين، الغاوين هم الأكثر أكثر من يعني لو عندك الناس دايرة فالغاوين هم أكثر الدايرة، ما هو الناس محدودة، ما هي الناس محدودة في جميع الأحوال يعني، ما هو الناس كلهم طبعا، ما هو هم إلا أكثر. ايوه انت محدد في الاخر بشيء، بس هي نسبه الاستثناء من هذا الشيء فالاكثر هم الغاوين من الناس مثلا. نعم هو ايضا احسنت، هو فكرتني بحديث اخر يدخل من كل 100,000 999 وكل 1000 انا اسف 999 في النار وواحد في الجنه. ذكر الله ذكرتني، وده دليل اخر انا كنت وهمت عنه، دليل على الكثره. نعم على ان الكسره هم الغاوين اصاله. ما هو من كل 1000 هياخد 999 واحد في الجنه فقط، فدل على الغاوين اكثر. ولو اكثر الناس وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نعم احسنت جزاك الله خيرا. والحديث كمان ده الان ذكرني به. فنقول هذه الامور في الاستثناء وكنا قد بيناها من قبل في الاصول نعرج عليها، لكن هذا الحديث فيه مساله مهمه جدا ايضا، يعني مساله دعويه، بان النبي صلى الله عليه وسلم قص علينا ما حدث مع سليمان عليه السلام وابن داود عليهما السلام لنستخرج مسائل فقهيه. يعني الان من من من من ثمرات او نتائج قصص الانبياء وقصص السابقين من الأقوام السابقة بأن استفدنا منها كثير بعض المسائل الفقهية، وليس فقط المسائل الدعوية والإيمانية العقائدية بل أيضا الفقهية. فهذه القصة التي معنا الآن استنبط منها الفقهاء مسألة الاستثناء في الإيمان. وأيضا لو نظرت لقصة مثلا أصحاب الكهف ففيها أيضا مسألة الوكالة في قوله تعالى: فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما ولا تلطف ولا يشغلن بكم أحد إلى آخر الآيات. فأهل العلم قالوا هذه الآية فيها جواز الوكالة، لأنك توكل أحد أن يقضي لك مصلحة ما أو منفعة معينة أو غير ذلك. وأيضا قصة في سورة الكهف إتلاف الخضر عليه السلام للسفينة، جواز إتلاف جزء من السفينة أو يعني كسر السفينة إتلافها. نعم يعني بيع جزء من ذلك يعني لمصلحة أعظم ممكن أو لا، هو طبعا جواز الإتلاف يعني. نعم حتى كما قلت يعني لو أيضا فيها مسألة الوقف أوقاف اليتامى في القصة الثالثة، يقول أمان يتيمان في المدينة تحته كنز لهم أيضا. فبعض أهل العلم أيضا أخذوا من هذه مسألة وقف اليتامى والفقراء لاستصلاح أنك في الكهف في القصة الثالثة، الغلامين في المدينة كان لهم جدار يريد أن ينقض فأقامه فأصلح لهم الجدار، لأن هذا كان فيه مال وقف لليتامى يعني، ففي جواز إصلاح أموال الوقف لليتامى. هذه نعم حتى بالضبط حتى يبلغ أشدهم ويستخرج كنزهما. فهذه أيضا مسائل فقهية. إذا القصص التي جاءت في القرآن أو جاءت في السنة جاءت وفيها استنباط لبعض المسائل الفقهية التي استفاد منها، وهذه من الفوائد والحكم التي يعني يستخرجها علماؤنا في هذه المسألة. حديث الذي معنا بأن سليمان عليه السلام قال: لأطوفن اليوم على 70 ليلة على 70 امرأة. وقلنا انت معك 70 ولا 90 في الرواية اللي عندك عشان الدكتور علاء؟ 90 برضو. عجيب يا اخي سبحان الله، النسخة الاصل اللي معايا 70 انا اصلا، انتوا عندكم 90 كمان. حضرتك ليه البخاري ومسلم واللفظ المسلم؟ لا يبقى اللفظ اللي عندكم ده المسلم. انا عندي مكتوب كده اخرجه البخاري ومسلم واللفظ ده، يبقى ده لفظ مسلم. طيب عموما هو فيها في أيضا 70 أشهد من ذلك بأن هذه القصة فيها أصلا يعني تبين بأن القوة التي أعطاها الله عز وجل للرسل في مسألة الزواج وغير ذلك، بأن داود عليه السلام هو يمكن من أعظم الرسل أو من أكثر الرسل قوة في مسألة الوطء، وقد أعطى الله عز وجل هذه القوة بأنه يطوف على امرأة 70 امرأة في ليلة واحدة. وهذه طبعا خصوصية خاصة للرسل لا تجدها في أحد الناس، وهذه أيضا قد وعد النبي صلى الله عليه وسلم مثلها، عندما يعني وردت السنة بأنه قبل حجه حجة الوداع وخروجه من المدينة طاف على نسائه 9 في ليلة واحدة. وهذه أيضا نقول بأن هذه القوة هذه من خصائص الأنبياء قد جعل الله عز وجل لهم. فزار في هذا الحديث بأنه داود عليه السلام أقسم، مع أنه ما قال غير لا أطوفن، وهذه تبين الكناية في القسم كما سنبين. سليمان أنا آسف قال لا أطوفن، فهنا جاء باللام القسم وهو كان يقصد به اليمين. إذن اليمين قد يكون صريحا وقد يكون مكنا، وما قال والله لا أطوفن، قال لا أطوفن، لكن هنا النية كانت منعقدة على القسم، وهذه تبين بأن القسم أو اليمين قد يكون صريحا في اللفظ وقد يكون مكنا إذا أتى بالواو كما قال، أو اللام هنا لا أطوفن ففيها هنا كأنها في معنى القسم، لأنه قال الملك يقول إن شاء الله، فكأنه أقسم في ذلك، فهذه فيه جواز اليمين المكنة ويرجع فيه إلى النية إن أراد بذلك. وهنا في الحديث فيه يعني هذه القصة أولا تبين بأن داود عليه السلام سليمان عليه السلام لما قال ذلك بين العلة، ويعني حتى الأنبياء في أمورهم المباحات أو في الشهوات ما كانوا يريدون بها الدنيا أو التلذذ بها فقط، لا كانوا ينتهون بها الدين ونصة الدين والتقرب والعبادة الله عز وجل. قال يعني هو أقسم بذلك حتى يعني تحمل كل ولد كل امرأة ولد فيكون عنده 70 مجاهدا في سبيل الله عز وجل. فالنية عندهم في ذلك، وهذه طبعا تبين لك يعني أن الرسل قدوة صلوات الله عليهم، بأنه حتى في أعمالهم التي يظن المرء أنها من المباحات أو أنها حتى من أمور الدنيا فكانت النوايا فيها لله عز وجل. وما فعل ذلك أو ما أقسم هذا القسم يريده عزوة أو يريده قبلية له أو يعني ذرية، لا هو أرادهم ليقاتلوا في سبيل الله عز وجل. فهنا تبين لك بأن النوايا حتى في الأمور المباحات، النوايا حتى في الشهوات التي يفعلها المرء قد ينتوي بها نوايا يأخذ بها الأجور، سواء في الوطء في الجماع كما قلنا، في الأكل في الطعام والشراب أن يتقوى بها لعبادة الله عز وجل، أو أنه يختار المرأة الصالحة لأنه يريد أن ينشئ بيتا مسلما وينشئ أولادا يعني ذرية تعبد الله عز وجل، تجاهد في سبيل الله، تنشر العلم، تتعبد إلى الله عز وجل، تفعل الصالحات والخير للناس. فهذه كلها من النوايا التي تستنبط أو يعني من هذا الحديث. ويبين لك علو الهمة بأن المرء عادة ما يفعل شيئا إلا يحاول أن ينتوي بها عبادة الله عز وجل، ينتوي بها الأجور من الله عز وجل، لا يكون بها المسألة من العادات أو ينتوي بها أمور الدنيا، بل يقلب حتى العادات التي يفعلها أو أمور الدنيا المباحات إلى عبادات. وهذه تكون بالنية كما قلنا، النية تقلب الفعل نفسه من العادة إلى العبادة. وهذا كله يستنبط من هذه القصة لهذا النبي وهذا الرسول داود وابن سليمان عليهما السلام. فهو قال مش عارف ليه قلب معايا النهارده سليمان ابن داود عليهما السلام. ف شوف بعد اذن حضرتك واحنا دلوقتي في القسم اللي هو غير صريح اللي هو زي مثلا اللي جه معانا في الحديث هنا لو طفلنا في اي صيغه تانية غير لام القسم بتيجي معاه؟ القسم تالله والله وبالله. نعم تالله وبالله والله دي كده نعم. قسم صريح. هنا إلا أطفلنا لم قسم إنما ما ذكرش لفظ الجلالة. ما ذكرش نعم ما قلنا بس ظهر من الحديث بنونياته في القسم. أيوة معانا بس لما استيق بقى القسم غير صريح في حاجة غير لم القسم؟ في ممكن يقول اسم الشرع يعني ايش اسم الاشاره هيقول فيه ايش والذي نفسي بيده. احسنت اسم موصول مش اسم الاشاره مش الاشاره بس الواو مع والذي بسم الذي نفسي بيده هو الله يعني انه صريح يعني توكلنا على الله هو يقصد بس هي بالواو زي رب الكعبه هي لا ورب الكعبه دي صريحه ماشي هي هو يقصد هنا الواو مع اللام تقصد الواو والذي خلق الناس متى برأ والذي وفالق الحب يعني مكنة أيضا بس هو فيها الواو ما في واو القسم أيضا بس دي برضه في الآخر شبه صريح يعني والذي خلق النسمة والذي برأ النسمة كده برضه هو مين هو الله عز وجل. طيب أنا ما حدوني حقيقة غير اللام الآن لكن هي ممكن الواو أيضا تكون موجودة في ذلك بس عادي جيب مثال أصلا يعني قال لا بس أكون مقترنة بحاجة فيها في الآخر معنى يدل على أن لا تخلق أن الله عز وجل تخلق يعني زي رحمه من جدا لا من غير المعنى المعنى أنت خلاص هتقلبه أن هو يقصد به الله عز وجل لكن هو هنا قال لا أطوفن ما جاء ما فيش أي شيء بس الواو صعبة أو ناتي الواو صعبة وأطوفن وأطوفن مش هتيجي هو هنا كمان زي يعني عندي مسألة لغة هترجع فيها للغة فيها فهي ما بحسها في اللام اسمها اللام مؤطئة للقسم فما فيش حاجة تانية أنا عشان ذلك أنا لا أيع بس ممكن الشيخ الواي أصله يكون في أسلوب آخر من أسلوب القسم غير الأسلوب دي غير اللام مش لازم مش لازم حروف يعني اللام لا لا أنا كان قصدي حاجة غير اللام أيوه بالظبط حروف سواء يعني طبعا هل صيغه المشتق انا مش مستحضره حقيقه الان هل صيغه المشتق كتب كده في القران بصيغه القسم المشتق عامه ما هو القسم هيكون في كل هنا في المستقبل، في صيغه في المستقبل عامه. لن أمرح فلن أمرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله بي وهو خير الحاكمين. هل ده كان قسم أو في أي آية في المستقبل المستقبلية تدل على القسم؟ في الآية دي هل ده كان قسم؟ فلن أمرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله بي وهو خير الحاكمين. وظاهرة طبعا لابد من قرينة تبين أنه كان مقصود بها قسم. لذلك أنا قلت هنا في الحديث القرينة جاءت هنا في أهل العلم قرأ على مسألة قول الملك له، لكن لو ود قرينة طبعا هل المقصود بقسم أو لا؟ وش لابد من قرينة هنا؟ والأسلوب نفسه الأسلوب العربي لأنه يدل على القسم، إن لا أغفلنا دي مصير العرب اللي لم نعطيها بقسم، ما هي اللام. لكن هو مثلا ألقى فلان أبرح الأرض، فهذه تحتاج لقرينة إنه رباه. فهي ممكن تراجع بقى في بحث اللغة النحو في المسألة هذه. نعم طيب. فهنا بعد القصة قال له الملك قل إن شاء الله، قال فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد قال فلم يقل. هنا لم يقل معلوم، قال لم يقل بلسانه، لكنه لم يغفل عن التفويض إلى الله عز وجل بقلبه. وهذه مسألة مهمة جدا، إحسانا بالظن بالرسل. يعني هو قال قل، فهو لم يقل بلسانه إن شاء الله، لكن قالوا قلبه لم يغفل عن التفويض لله عز وجل. إن هذا لا، إن هذا لا يليق أن نقول لذلك هذا منصب النبوة، وهذا أيضا لما حدث مع إيش؟ غفل عن التفويض بقلبه. نعم غفل، يعني هو لم يقل بلسانه إن شاء الله، لكن لم يغفل قلبه عن التفويض لله عز وجل. مثل ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخضر وذي القرنين، وسئل عن الروح لما جاءوا سألوه عن الروح والخضر وذي القرنين، فوعدهم قال أن يأتي بالجواب غدا، ولم يقل إن شاء الله. فنزل قول الله عز وجل أيضا في مسألة ولا تقولن لشيء فعلك غدا إلا إن شاء الله. فقالوا إذن حتى قول الله لم يقل إن شاء الله، لكن لا بد أن القلب والتفويض كان من كان القلب مفوض لله عز وجل في ذلك. أكيد هو كان أكيد مش عارف إن هو مش هيجيب المعلومة دي إلا من عند رب العالمين، فهو قلبه كان مزعم. نعم هما بيقولوا هذا يعني التفصيل حتى ما يقول يظن أحد إن الرسول كان غافلا عن ذلك، لكن هو القلب طبعا مستحضر، لكن الذكر هو لما قاله نسى أن يقول الذكر أو ما قال الذكر. وثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لو قال، عشان أرجع للحديث بس، قال لو قال إن شاء الله لم يحنث. وهذه المسألة التي نريدها الفقهية، وكان ذلك دركا لحاجتي. عندنا مسألتين أو مسألتان، مسألة الأولى سنتكلم عنها فقهيا بأنه لو قال إن شاء الله لم يحنس، إذا دل ذلك على جواز الاستثناء في الإيمان في الأيمان أو في اليمين، وأن من استثنى في اليمين لا يحنس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قال إن شاء الله لم يحنس. يعني إذا هنا هذه مسألة معنى الآن جواز الاستثناء في اليمين بأن من استثنى في يمينه لا يحنس إذا لم يفعل. والمسألة الثانية، المسألة الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون دركا لحاجتي، بمعنى بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو فعل ذلك لتحقق المراد. يعني لو قال بالمشيئة الله عز وجل استجاب له وحدث ما كان يريده سليمان عليه السلام، وهذا لا يكون إلا وحيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخبر بذلك قال وتكون دركا لحاجته، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم وأيب الله الذي نفسي محمد بيدي لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله، في رواية أخرى وأيم الله والذي نفسي محمد بيدي لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله. وهذا طبعا تكون وحيا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله عز وجل إياه، على أنه من أخبار الأمم السابقة أن لو كان سليمان قال عليه السلام ذلك لتحقق ما كان يريده. طيب قال لجاهدوا في سبيل الله، وهذا يدل ان لو قدم المشيئة او ذكر المشيئة لحدث المراد. وطبعا هذه وحي من الله عز وجل لم يكن يعلم احد قبل ذلك. طيب الحديث فيه فوائد واحكام، اولها قصد فعل الخير وتعاطي أسبابه. قلنا هذا قصد فعل الخير، هذا من نية سليمان عليه السلام بأنه أراد الخير وتعاطى الأسباب، وهذه مهمة إنه أراد الخير وهو أن يرزقه الله عز وجل من يجاهد في سبيل الله من ذريته، وتعاطى الأسباب بأنه لابد أن يقدم بزواج ووطئ وغير ذلك. مش واحد يدعو طول الليل ونهار أنه يريد الذرية الصالحة وهو لم يتزوج أو هو لم يقدم على الزواج أصالة يعني. فهنا يبقى لابد من تعاطي الأسباب التي تؤدي إلى المقصد الذي يريده المرء. الأمر الثاني استحباب الاستثناء لمن قال سأفعل. يبقى هذه المسألة ترجع لمن قال أنه سيفعل شيئا في المستقبل. نعم استحباب الاستثناء لمن قال سأفعل كذا، كما قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا يشاء الله. يبقى هنا قالوا استحباب الاستثناء لمن قال سأفعل غدا ذلك أو سأفعل ذلك مش لازم غدا. وتظهر أيضا أثر المشيئة في قصة يأجوج ومأجوج، لما كل ما يخرجوا فينقبون في الجدار فيأتون بال يخرمون في الجدار القدر فيقولون نرجع غدا لنهد الجدار، فيرجعون يجدون أشد مكان إلى أن يأتوا في يوم فيقول لهم قولوا إن شاء الله، يقول نرجع غدا إن شاء الله، فيرجعون يبقى كما هو ويحدث خروجهم بعد ذلك. نعم فهذه كانت بمشيئة الله عز وجل. قلنا ما خص به الله عز وجل الأنبياء من القوة على الوطئ في ذلك في ليلة واحدة. يقال أن سليمان عليه السلام كان عنده 1000 امرأة و700 سرية تسرى بها، وكان له قوة 40 نبيا. وقالوا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن المجاهد النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي نبينا صلى الله عليه وسلم أعطي قوة 40 أيضا رجلا كل رجل من أهل الجنة 10 رجال من 40. نعم مجاهد نقل ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي 40 رجلا من رجال أهل الجنة، وداود ذكر عنه أنه قال قد أعطي، وفي رواية عن أنس قال 30. يعني العدد لا إشكال فيه عموما المسألة هذه يعني أصالة يعني، ويعني يتسامح في مسألة الأعداد هذه. وحتى أن يعني أبو الوراق أبو بكر الوراق أنا آسف نقل عنه والله كلامنا يعني فيه برضو نفاسة، قال كل شهوة تقصي القلب إلا الجماع فإنه يصفيه، لذلك كانت الأنبياء تفعله كثيرا. ما يأتي أحد بلاني إيه من التخلف اللي احنا عايشين فيه فيتكلم عن الأنبياء وداود كان عنده وسليمان كان عنده كام والنبي صلى الله عليه وسلم كان، هو كل شهوة تقصي القلب حقا إلا الجماع قال لا يصفيه، لذلك كانت الأنبياء تفعله كثيرا. سبحان الله هذه يعني مسألة. قال لأن كل من اتقى الله فشهوته أشد، لأنه كان متقيا، كل ما اتقى المرء الله عز وجل كانت الشهوة أشد، فلأنه يبتعد عن الحرام ويبتعد عن النظر المحرم واللمس المحرم وغير ذلك، فتعطى له التصفية في هذا الحلال له، فيعني يكون فيه نوع من قوة القلب أيضا وتصفيته من الشوائب ومن الدرن. طيب أجمع المسلمون على أن الاستثناء بمشيئة الله عز وجل إن كان متصلا في الكلام أنه لا يحنس به المرء. طيب قالوا هذا كونه متصل، ولو جاز منفصلا لم يحنس ولا يحتاج إلى كفارة. طيب اختلفوا في الاتصال ده لو جاز، لكن الصحيح إن هو الانفصال محدد. يعني خلينا نقول ما سواء متصل أو منفصل سنقول نتكلم في كيفية في الأقوال التي فيها، يعني هو أولئك حلف واستثنى بالمشيئة اختلف. طيب استثنى باتصال يعني قال والله لفعلنا كذا ما قال إن شاء الله. عندنا القول الأول قول مالك والأوزاعي والشافعي والجمهور، إن قال إن شاء الله متصلا باليمين من غير سكوت بينهما أو سكت يعني نفس أو قدر الله عليه قي أو كحة أو غير ذلك قالوا هذا يصح الاستثناء. فقط الشافعية يقول بعض الأصحاب في الشافعية اشترطوا نية الاستثناء كما قلت أثناء اليمين، وهذه عند الشافعية بعض الأصحاب في الشافعية اشترطوا نية الاستثناء تكون أثناء اليمين، وليس بعد الانتهاء من اليمين. قول الطاووس والحسن وبعض التابعين قالوا له أن يستثني ما لم يقم من مجلسه، يعني هو قاعد في المجلس الآن وقال لا والله لا أذهبن إلى فلان وما استثنى لكنه لسه في المجلس، قالوا إن لم يقم من المجلس له أن يستثني. قتادة قال ما لم يقم أو يتكلم. عطاء قال قدر حلب ناقة. يبقى كل هذه إيش تقدير لهم طبعا. يعني تاني الحسن والجماعة قالوا ما لم يقم من المجلس، اعتبروا بأن اليمين في المجلس وأنا هو في المجلس ما قامش له أن يستثنى. قتادة قال لو لم يقم ولا يتكلم، ما أمشي من مكانه أو لم يتكلم. عطاء قال قدر حلب ناقة. سعيد بن جبير قال بعد 4 أشهر. ابن عباس وهذا هو قال الاستثناء أبدا متى يذكره يقول، وهذا يقال أن ابن عباس رجع عن هذا بعد ذلك ولله يعني هو قال الاستثناء أبدا متى يذكره، بعدين في رواية عنده قال لشهر وفي رواية قال لسنة وفي رواية عنه سنة وسنتين، كل هذا ابن عباس كان مذهبه يرى الاستثناء في أي وقت، لكنه نقل عنه أنه رجع عن ذلك بعد ذلك. تتحرك التتبع بس يعني شفت يعني قصة شهر وشهرين دي أو سنة يعني ما هو قال خلاص مرجوح عشان بس ما تعودش ده هو مرجوح أنا بلنقل الأقوال يعني إيش؟ هو ما قال ما في مدة للاستثناء ده في الأول بقى. إيش في الأول؟ لو هو لما ده طيب طيب ما الدليل عند الجمهور على ذلك؟ بس هو قالوا أبدا وقالوا يرجع رجع ما هو رد عليه. كنا في قصة قلت له بس حتى الوقت إن إيش قال المالك اللي كان عايز يخرج من المدينة فاكرها، هو استدل بإيش ب ب ب بمن بأيوب لما عليه السلام لما حلف إنه سيضرب 70 ولا كان كم 100 الآية إيش فيها سأضرب فاضرب بي ولا تحدث فأشار الله عز وجل علي أنه يأتي بمائة جريدة ويضرب ضربة واحدة. فقالوا لو كان الاستثناء يجوز ابن عباس لقال الله عز وجل استثني استثني ما ابن عباس يقول بذلك فهم ردوا عليه بذلك في المسألة. وهو الدليل عندنا من غير هذه القصة يعني كمان الآية طبعا واضحة قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى خيرا منها فرأى غيرها خيرا منها فليأتي التي هي خير وليكفر عن يمينه. فممكن يقول له استثنى هذا هو وجه الدلالة، لأنه وجه الشاهد هنا أن لو كان قال له إيش فليأتي الذي هو خير ويكفر قال يكفر، فلو كان يجوز الاستثناء بعد تمام اليمين فاستثنى وما كان يبقى هناك كفارة ولا بطلت الكفارات كلها لأن ما في داعي للكفارة وكان يستثني. ربنا ذكر أن في كفارة لا يمنع. إذن أيضا يبود حتى يستثني ويصح الاستثناء لابد ينويه، يعني يكون ناوي الاستثناء لمسألة أخرى غير مسألة أن ينوي أثناء اليمين، يكون قادر بالمشيئة على ناس استثناء وليس تحقيقا أو تبركا، يعني لما يقول إن شاء الله يريد بها الاستثناء في اليمين لا يعني يريد بها تعليق الفعل على مشيئة الله عز وجل وليس كما قال عليه السلام إذا مر على ديار على الموتى قال إن الله إن أنتم سابقون ونحن إن شاء الله لا إن شاء الله بكم لاحقون، فقلنا إن هذه تحقيقا يعني إن إحنا لابد لا هذا ليس تعليقا، فإذا لابد لما يقول المشيئة يكون ينتوي بها التعليق حتى يصح أن يكون استثناء لليمين. كفارة اليمين نعم. البعض الذين قالوا استدلوا بجواز الانفصال هو قول الملك هنا، بعضهم قالوا الآن قال له الملك قل إن شاء الله وقد حلف، فالبعض يقول أن الحديث الذي معنا الآن ظاهره بأن الملك لما قال له قل إن شاء الله بأنه فيها دلالة على جواز الانفصال. زاد الانفصال. أنا سكت والملك رد عليه وهو ممكن يرد على الملك. بعضهم قال هنا ليس فيه دلالة صريحة لأنه ممكن يكون له لا يقول له ذلك أثناء اليمين، يعني هو بيقول فيقول له قل إن شاء الله قل إن شاء الله، فليست الحديث ظاهر أو صريح نقول في أن الملك كان يقول له بعد من انتهى. الحديث يدل على الانفصال. نعم، لكن هم قالوا إن كان بقى الاستثناء قريب من الكلام طبعا، فبعضهم قال الحقوا بالاتصال يعني كان السكوت قليل كما قلنا كده يعني، فراح استدرك يعني ممكن هو بيحلف فقال له طب قل إن شاء الله بعد من انتهى، فقال إن شاء الله في وقتها، فقالوا هذا اتصالا يمر. طيب هذا الاستثناء في اليمين، هل يجوز الاستثناء في الطلاق والعتق أم لا؟ لأنه لو قال أنت طالق إن شاء الله، واحد قال لامرأتي أنت طالق إن شاء الله، قال للعبد أنت حر إن شاء الله، أو قال لامرأتي أنت عليك كظهر أمي إن شاء الله، الشافعي وأهل الكوفة وأبو ثور قالوا لو صح الاستثناء في اليمين يصح الاستثناء في الطلاق وفي العتق، فلا يحنس لا في الطلاق ولا في العتق ولا في الظهار. يعني لو قال أنت طالق إن شاء الله لا يحنس، لو قال أنت حر إن شاء الله لا يحنس. الشافعية وأهل الكوفة وأبي ثور. خالف الشافعية مالك والأوزاعي، قال لا يصح الاستثناء في شيء إلا في اليمين فقط، يبقى جعل الجواز الاستثناء في اليمين فقط ولا يصح الاستثناء في الطلاق ولا في العتق. مين اللي قال الشيخ؟ المالكية والأوزاعي. مالك فرق بين اليمين وبين الطلاق، استدل مالك بقول الله عز وجل من كان حالفا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فقالوا اليمين هي المشروعة فقط بالله عز وجل، وهو الذي وهذا الاستثناء الذي صرف إليه، يعني أراد أن يحصل الاستثناء في اليمين فقط فجعل الاستثناء في اليمين فقط. والصحيح قول الجمهور بأنه لا حرج في أنه لو استثنى في الطلاق أو في العتق أو في الظهار أنه أوقع المشيئة فهذا يصح في الاستثناء. كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت، فقال المسألة جاءت في الحلف في اليمين. هو يقول إن, إن, إن, إن المقصود مع حديث الباب حتى اللي معك الآن هو كان حلفا وهو فاستثنى، فقال الاستثناء جاء للاستثناء من الحلف ما جاءش من أي شيء آخر على أنه يمين، وقال من كان حلفا بالله فهو لابد أن يحلف بالله حتى يستثني، يعني قالوا مسائل الاستثناء جاءت للاستثناء من الحلف قصروه على الحلف فقط. ف إذن يقع يقع على الراجح أنه يقع نعم خلافا ليه المالكية بأن الاستثناء في الطلاق والعتق يقع أيضا. الدليل ما هو؟ دليل الجمهور يعني. ما فيش فرق، ما في فرق بين اليمين وبين الطلاق، ولا ليس اليمين بالله هو اللي هو الإشكال، والكلام الآن هل وضع المشيئة على القول استثناء أم لا، سواء كان حلفا أو غير حلف، أنك ستفعل شيئا. أنا قال الحنابلة والحنابلة مع قول الملكية الملكية اللي خالفه، الملكية الذي خالفه قالوا الاستثناء لا يكون إلا في الأيمان فقط، والجمهور نعم ما أنا قلت ذلك، قلت الملكية قالوا لا يكون الاستثناء إلا في اليمين ليس في الطلاق ولا العتق، أنا قلت ذلك. يعني الشفاهية مع معهم الحنابلة ولا هم الشفاهية؟ نعم نعم نعم نعم والأحناف نعم أيضا نعم نعم، لابد أن يكون الاستثناء باللفظ، لا يكون لا يكفي النية، لا تكفي النية في الاستثناء، لابد أن يتلفظ، والدليل قوله النبي صلى الله عليه وسلم قل إن شاء الله، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم آسف لو قال إن شاء الله لم يحنث، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قال إن شاء الله لم يحنث، فلابد أن من القول، يبقى لابد من التلفظ والنية فقط لا تجزي عن ذلك، وده قول مالك والشافعي وابو حنيفة وأحمد والعلماء كافة، يعني قد يكون اتفاقا يعني. نفسه من الآية برضه ولا تقولن ولا تقولن نعم شيء فعلا ان تقول ان شاء الله ما هي هنا بالنسبه للعتق يعني لو هو قال له انت يعني انت حر ان شاء الله كده لم يحنس يعني كده ما يبقاش حر ما يبقاش حر ولا انت على قدر امي ان شاء الله لا يكون لا يقع ذلك ان شاء الله لا تطلق ان شاء الله برضو ما لا تقع ما احنا قلنا يا اخوه في ايه الطلاق والعتق انتوا بتقفلوا في حاجات ساعات بتبقى سهله انا بس استغربت ساعات شفت قلنا بان الكنايه في اليمين مع النيه كما قال سليمان عليه السلام او مثلا حكينا عن سليمان قال لأطوفن ومع ان هذا ليس في تصريح باسم الله عز وجل لكن مقدر لاجل اللام الداخله على قوله لأطوفن جواز الإخبار عن الشيء في المستقبل ووقوعه بناء على الظن وهذا ليس فيه إشكال جواز الإخبار عن الشيء في المستقبل ووقوعه بناء على الظن لا حرج في ذلك لأن سليمان أخبر على أنه سيفعل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا هذا ليس هو إخبار سليمان عليه السلام أنه قال تلد كل امرأة منهن غلاما فهو بيخبر هو ما عنف أو ما عتب على أنه هو أنه سيخبر عن ذلك لكن هو لأنه لم يقدم المشيئة لم يحدث أو لم يقدم لما قال لم يقل بالمشيئة لأن هذا ليس بوحي واللي قاله سليمان ليس بوحي لو كان وحي لوقع فهو قال تلد كل امرأة غلاما فهذا معنى أنه إيش بيخبر عن شيء في المستقبل فلا لا حرج عشان بعض الناس تظن أنك لو أخبرت عن شيء على غلبة ظنك يعني والله أو من غير ما تقسم سينجح فلان أو فلان مثلا سيفعل كذا أو ممكن يفعل كذا وغير ذلك أو نسافر لمكان كذا أو نشتري كذا لا إشكال في ذلك على أنك جواز الإخبار عن ذلك على غلبة الظن بذلك جواز استعمال لو جواز النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قال إن شاء الله لو قال إن شاء الله لم يحنس قال لو وفي جواز استعمال لو هذه تبين قبل كده تكلمنا فيها ما ادري ام لا متى يجوز استعمال لو لانه جاء النهي عن اللو ايضا ومتى يجوز حد يذكر قبل الصلاه يعني لو تفتح عمل الشيطان وكده لو تفتح عمل الشيطان متى يجوز جواز استخدام لو ومتى لا يجوز لو واتت ايات انا اقول لكم طيب قول لوط عليه السلام قال لو ان لي بكم قوه وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة لرجمت هذه حديث المرأة وقال لو مد لي الشهر لو أصلت بكم وأيضا قال لولا لو أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ماشي وأيضا ولولا حسان قومك بالكفر حديث عائشة لأتممت البيت على قواعد إبراهيم ولولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار كل هذه الأولاد صحيح لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت صحيح طيب هذا كله فيه لو ولولا يجوز والنهي عن اللو قال الله عز وجل عن المنافقين لو أطاعون ما قتلوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فرد الله عز وجل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين عاتبهم الله عز وجل بذلك وذمهم وجاء النهي عن اللو فإذا في فرق قال الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وقال سبحانه وتعالى عنهم ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه إنهم لظالمون عد ممكن يفصل لنا الإشكاليات هذه؟ الرد دي بقى مع الأول مع الأول؟ إن الله عز وجل يعلم الغيب يعلم لو كان لو ماشي ما لم يكن لو كان كيف يكون؟ طيب إيش الفرق بقى بين الذي يجوز والذي لا يجوز؟ يعني ممكن إيش اللي وبعدين أي كذا سبب في ضابط الحالات الثانية الله عز وجل هو اللي أخبر بها لا هو أخبر عن المنافقين قالوا لو أطاعونا ما قتلوا أخبر بها أو أعلم بها نبي لا هذه إحنا نتكلم طب ما الضابط في المسألة في ضابط أساسي عشان ننهي الموضوع أحد ممكن إن جاء الناهي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، لكن قدر الله ما شاء فعل. أدينا فتحت الباب. ها أنت بتشتغل لغة النهاردة، أنت واخد درس بتراجع النحو علينا ولا إيه؟ طيب لو إحنا عايزين عايزين الضابط الفقهي أو العقائدي فيها الآن، ما الفارق بين الأمثلة التي قلت فيها الجواز والأمثلة؟ يجب أن يكون جواب لو في المستقبل. وأنت طول ما أنت بعيد كده مش هتظبط معنا عمر. يجب أن يكون جواب لو في المستقبل. ها مفيش حد خالص. ندب عن فعل الخير لو أنه قال إن شاء الله ولا تقول لنا شيء من فعل ذلك، وهذا كل ذي أفعال كل شيخنا إيه؟ عدم الجواز يعني هنا الكفر بالقدر يعني عدم الإيمان بالقدر. طيب ما أنا فتحت الباب كده وأنتوا تأخرتوا أو كتبوها، قلنا إن في هذا ضابط أساسي. الفرق بين أمثلة الأولى والثانية إن كان فيه اعتراض على القدر أو على الغيب هذا المنهي عنه. لذلك أنا قلت لك الحديث وختمت قلت هتجيبوها لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. إذن المسألة لو كانت في لو اعتراض على الغيب أو على القدر السابق الذي قدره الله عز وجل هذا فيه الذم، وأما إن كان بيان للسبب الموجب خلاص أنا أقول لك الكلمة، إن كان بيان للسبب الموجب أو النافي لما يحدث فلا كراهة في ذلك، يعني يبين السبب الذي أدى لذلك أو السبب اللي ينفي أو غير ذلك أو السبب الموجب لما حدث فهذا إخبار فلا إشكال فيه. يبقى هو المسألة الأساسي إن كان اعتراضا على القدر وعلى الغيب هذا الذي ينهى عنه، وأما إن كان بيانا للسبب الموجب أو النافي فلا كراهة في ذلك. كأنه أخبار. نعم، إلا أن يكون من كذاب كقول المنافقين لو نعلم قتالنا اتبعناكم، هذا طبعا كذب. طيب هذا انتهينا من هذا الحديث، بعد إن شاء الله الصلاة نكمل الحديث الذي يليه. طيب إحنا انتهينا بفضل الله كده من الحديث الرابع. الحديث الخامس حديث ابن مسعود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها تاجر لقي الله وهو عليه رضوان. ونزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآيات. طيب هذا الحديث من أهم وأعظم الحديث في هذا الباب في كتاب الأيمان، وهذا الحديث الذي يسمى عند العلماء كلام في اليمين الغموس أو اليمين الفاجرة، من حلف اليمين الفاجرة، ويسميها العلماء اليمين الغموس، والبعض في القضاء يسمونها اليمين الحاسمة الذي القاضي يعني يضطر إليها ليحسم المسألة إن اشتبكت عنده الأدلة أو الأمور فيطلب اليمين الحاسمة. وهي كما قلت هي تسمى عندنا عند الفقهاء اليمين الغموس أو تسمى اليمين الحلف اليمين الفاجرة. وهذا الحديث فيه الوعيد الشديد لمن حلف اليمين الفاجرة، واليمين اللي سميها العلماء قلنا اليمين الغموس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين معناها من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم فهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، ثم تلا الآية التي نزلت في ذلك من أسباب النزول. فسبب هذا اتيان المصنف بهذا الحديث لأنه هو في كتاب الأيمان والنذور على أن الناس يحتاجون إلى من يذكرهم بخطر الأيمان وشدة أمر اليمين، وأن بعض الناس يتساهلون أو يتساهل في اليمين، وقد يكثر منه اليمين حتى يكثر فجوره والعياذ بالله، فيستخف بعظمة الله عز وجل وينتهك حدود الله. وأشد ما تكون إن كانت اليمين في الخصومة والقضاء، لأن فيها الفصل في الحقوق، فالله عز وجل أو جعل القضاء ليفصل بين الناس، فإن احتاج القاضي إلى اليمين ليفصل في مسألة أو في خصومة فاحتاج إلى اليمين الحالف فحلف بغير حق ضاعت الحقوق، وأدى ذلك إلى التلبيس على القاضي وإعطاء الحقوق لغير حقها، بل قد تأتي إلى منازعة. فيؤدي ذلك إلى ضياع الحقوق. وأيضا باليمين الفاجرة قد تستباح الدماء وقد تنتهك الأعراض والعياذ بالله، ففيه أكل أموال الناس بالباطل، هذا من باب الأموال، وفيه استباحة الدماء، وفيه أيضا انتهاك الأعراض. لو نظرت إلى اليمين فجاء الشرع يطلب اليمين أحيانا في الفصل في الأموال، بل تأتي اليمين في القسامة، وهذا إيش؟ انتهاك لاستباحة الدماء، كما في يمين القسامة لما قتلوا قوم ما قتلوا رجل في مكانهم فاستحقوا يمين القسامة، وهذا يمين تستحق به الدماء، فإن كانت كاذبة أيضا راحت الدماء. وأيضا يمين في الأعراض، كما قال يعني أن يحلف الرجل الذي لاعن امرأته والعياذ بالله فيقسم أربعة أيمان، والخامسة أن عليه لعنة الله، وهي تقسم أربع، والخامسة أن عليه غضب الله، فهذه يمين أيضا. فإن لم تكن اليمين صادقة وكان اليمين فيها كذب انتهكت هنا الأعراض في ذلك. وأيضا في الأموال كما قلنا، كما جاء في هذا الحديث، بأنه قد يطلب اليمين في مسألة معينة ما في بينة ما في دليل، فباليمين قد يأخذ الحق قد لا يأخذ الحق. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عظم اليمين الغموس أو اليمين الكاذبة، كما سئل في أكثر من موضع في السنة، قال كان جالسا بين أصحابه حديث أبي بكر رضي الله عنه قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. وكان متكئا قال وشهادة الزور وشهادة ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور، حتى قال أبو بكر قلنا يا ليته سكت من شدة تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على والإنكار على شهادة الزور. وأيضا لما جاء عربيا للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أكبر الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله واليمين الفاجرة، يعني جعلها الرابعة في الحديث هذا على أن اليمين الفاجرة جاءت بعد الشرك والعقوق وقتل النفس. فهذه اليمين التي نتكلم عنها كما قال علماؤنا هي اليمين التي تكون عند مقاطع الحق وعند الفصل بين الخصومات، وتكون حرمتها أعظم بكثير من الأيمان الأخرى، لأن فيها تضييع الحقوق كما قلت، قد تبيع الحقوق وتستباح الدماء وتنتهك الأعراض، بل فيها أيضا تعرض على حدود الله عز وجل أيضا. فمن استهان بذلك وحلف يمينا كاذبة سمي غموسا، لأنه يغمس بها في نار جهنم والعياذ بالله، بسبب أنه قد حلف هذا اليمين الفاجرة، إما اقتطع لنفسه حقا ليس له، أو شهد شهادة زور فأعطى الحق لمن شهد له بالباطل. فذلك جاء الوعيد في هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة اليمين الغموسة وشهادة الزور. ثم استدل أيضا أو جاء في الحديث سبب النزول في آية آل عمران إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولكم الله مقابل أنظر إليهم زكيهم ولا عذاب أليم. خمسة من الأحكام في هذه الآية، ومن أعظم الأحكام فيها في هذه الآية خمس من الأحكام نزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يعني فيها إيش؟ لا يكلمهم الله يوم القيامة لو لك لا خلاق لهم ولا يكلمهم الله أو لا خلاق ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يعني أنا أقصد الحكم مش الآية، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. خمسة أمور فيها ما فيها من الوعيد للذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا، نعم الذين حلفوا حلف كذب أو يمين فاجرة لأمر من أمور الدنيا فتوعدهم الله عز وجل. قالوا هذه الآية نزلت في تعدد أسباب النزول, بعضهم قالوا نزلت في الأشعث بن قيس الكندي, كان له رجل أو كان بينه خصومة مع رجل, ومن قال هذا ابن مسعود في التفسير بأن نزلت فيه ومع كان رجل خصيما له فحلف يمينا كاذبا متعمدا فنزلت هذه الآيات. وقيل أنها نزلت أيضا في رجل كان يبيع في السوق بضاعة له فجاء في قرب بعد العصر, وكان من عادة الناس في السوق بأن في أول النهار يجعلون يعني الأسعار أعلى أو لا يبيعون بسعر منخفض لأنه لما زال اليوم في أوله فيعلمون أن سيأتيه الناس يعني يشترون في الظهر يشترون قبل الظهر بعد الظهر فلا يعني يبيعون بثمن رخيص انتظارا للأعلى حتى يأتي العصر إن لم يبيع فيضطر أن يبيع. فهذا الرجل جاء بعد العصر فحلف بأن هذا السعر الذي يبيع له بعد العصر هو الذي السعر الذي كان أعطي له أول اليوم ورفض. يعني كما يقال كده لما تخش تشتري يقول لك أنا جاك لي في السيارة دي 100,000 وما رضيتش أبيعها عشان يرغبك, يعني يقول لك ده أنا جاك لي بس أنا ببيع لك يعني كده عشان خاطرك. فهو أقسم أن هذا السعر الذي يبيع به بعد العصر هو الذي جاءه في أول النهار و هو الذي جاءه أول النهار ورفضه لأنه ورفضه ولكنه يعني يعطيه إياه يعني هكذا. فنزلت هذه الآية وهذا كان الحلف كذبا. فأيضا فقيل أن الآية نزلت في هذا الشخص, وقيل قول ثالث عند أئمة التفسير بأن هذه الآية نزلت في سلمة بن أبي الحقيق وهذا من اليهود وجماعة من اليهود على أنهم يعني اشتروا بعهد الله عز وجل اشتروا بأنهم جاءهم الحق في دينهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول فلم يقبلوا هذا العهد الذي عهده الله عز وجل لهم ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعثة النبي ولم يصدقونه أو يتبعونه فخالفوا ما طلب منهم. إذن تفسيرا ثلاثة عند أهل التفسير في هذه الآية, الأول والثاني من المسلمين, فيحمل الوعيد الذي جاء في الآيات على أنهم ارتكبوا المعاصي ولم يأتمروا بأوامر الله عز وجل واشتروا بمخالفة الله عز وجل أمور الدنيا, نسأل الله العافية والسلامة, وخرجوا عن الطاعة وفعلوا المعصية بأنهم انتهكوا الحدود باليمين الفاجرة. وهذه لو كانوا من المسلمين يبقى أحكام المسلمين عليهم, ولكن شدة شديدة تبين غلظ أو يعني الوعيد في من اشترى باليمين أو كذب في اليمين على هذه الأحكام الخمسة التي في الآية. وإن كانت على التفسير الثالث لجماعة اليهود أو لقوم من اليهود فهي ستكون يعني مقصود منها كما قلنا العهد الذي أخذه الله عز وجل على أهل الكتاب الذي أخذوا عليهم أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم قد خانوا هذا العهد ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم, وهذه تكون في الكفار فيكون أحكامهم أحكام أهل الكفر في هذه الآية. وقلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد على اليمين وعلى الصدق والوفاء في اليمين, حتى أنه صلى الله عليه وسلم لما جاءت غزوة بدر وكان حذيفة رضي الله عنه وأبوه رضي الله عن الجميع قد حبسوا عند المشركين قبل أن يأتوا إلى المدينة, فاتفقوا اتفق المشركون معهم على أن يخلوا سبيلهم للهجرة على أن يشتركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في القتال, يعني لا يقاتلوا المشركين, فأخذوا عليهم العهد وعلى أبيه أيضا. فلما جاءت بدر فجاءوا حذيفة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقاتل, فقال يا رسول الله ألا نقاتل معك وقد ذكر له العهد الذي أخذوه على حذيفة, فقال لا بل نفي لهم ونستعين بالله. يعني ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل حذيفة يخلف وعده مع المشركين مع القتال ودي أمور حرب, ونقول هنا بقى في القتال ممكن تقول ليش أحكام أخرى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، بل نفي لهم ونستعين بالله عليهم، لأن هذه من شيمات شيم المسلم بأنه يفي بالعهد حتى ومع الكافر. وهذه مسألة مهمة جدا، الناس تستبيح أحيانا في المعاملات وفي العهود مع غير المسلمين مع ما لا يفعله مع المسلمين، وهذا هذا ليس بشرع. العدل عدل في كل الأحوال، لابد أن تعدل ولو مع الكافر، إن تعاملت معه لابد لك من العدل معه، لا يحق لك أن تظلمه. فهو على حسب هو يعني إقامته معك من أي نوع من أنواع الإقامات الشرعية، لكنه قد أمن في ماله وفي وفي وفي نفسه وفي عرضه، فلا عليك أن تعدل معه ولا تظلمه ولا تنتهك هذه المواثيق، ولابد أن تلتزم بذلك. والبعض للأسف يسيء إلى الإسلام، يظن بأن فيها استباحة أموال الناس، استباحة أموال الكفار، إلا طبعا في مسألة المحاربين، هذه مسألة أخرى لا أحكام فقهية ليس مجالها، لكن نتكلم على الأصل على العموم بأن المرء عليه أن يوفي بالعهود، عليه أن يعدل في المعاملات. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يتغاضى عن ما يفعله هؤلاء بعض الذين يعني يسيئون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن يقتص أو يحاسبهم، إلا أنه قال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. فنقول إن هذه الآية العظيمة التي جاءت في الآية فيها أحكام لا خلاق لهم في الآخرة، وأي لا حظ لمن يقول هذا اليمين، لمن يقول باليمين الفاجرة أو يكذب، ولا نصيب له في الآخرة. ولو نص الله عز وجل أنه لا خلاق له ولا نصيب له، فويل له من الله عز وجل، لو كان الله عز وجل يقول لا خلاق له ولا نصيب له في الآخرة، فكأن أعماله قد حبطت فلن ينفعه شيء. فالأمر عظيم جدا في مسألة اليمين الكاذبة قلنا، أو اليمين التي فيها أكل أموال الناس بالباطل أو غير ذلك، حتى غير المال كما قلت، استباحة الدماء، الأعراض، الحدود وغير ذلك. المقام قد يدخل في شرح الآية، لذلك أنا سأغض الطرف عن شرح الأحكام الخمسة، هذه مقامها في شرح السنن، يعني إحنا لأن إحنا نتكلم عن الأحكام، لكن الآية طبعا فيها أنا بيانت فيها خمس أحكام فيرجع لها من أراد. المسألة في قلة معنى، هل تنعقد اليمين الغموس أم لا تنعقد؟ يعني من أقسم يمينا غموسا هل تنعقد أم لا تنعقد؟ هل لها كفارة أم ليست لها كفارة؟ قلنا هي يمين غموس لأنها تغمي صاحبها في الإثم في النار، وهي من الكبائر. طيب انعقدت أم لا تنعقد؟ انعقدت اليمين، انعقدت، الصحيح أن تقول أن اليمين انعقدت، لكن الخلاف هل عليها كفارة أم لا؟ يعني هل من أقسم بيمين فاجرة فانعقدت اليمين على الاتفاق يعني الفقهاء، لكن اختلفوا في وجوب الكفارة، هل عليه كفارة أم ليس عليه كفارة؟ هو طبعا هو حانس في اليمين أصلا، لأن اليمين أصالة كاذبة، فهو أقسم وحنث، يعني هو بيقسم بيحنث، فهنا هل فيها كفارة أم لا؟ أصل اليمين كاذبة أصالة، فهل هنا فيها كفارة أم ليس فيها كفارة؟ الجمهور من المالكية والحنابلة والأحناف يرون عدم الكفارة، قالوا لأن إثم هذه اليمين أعظم من أن يكفر، إثم هذه اليمين أو إثمها أعظم من أن يكفر. والشافعية وقول الشافعي، وبه قال أو يعني الأصل فيه قول عمر رضي الله عنه وأرضاه وعطاء والزهري وعثمان البتي، وقلت قول الشافعية خلافا من جمهور من الأئمة الثلاثة، قالوا فيها كفارة، أن اليمين الغموس فيها أيضا الكفارة. قول عمر رضي الله عنه وأرضاه، عطاء والزهري وعثمان البتي، وافق الأئمة الثلاثة من التابعين سعيد بن المسيب، قال يا أعظم الكبائر أو هي من الكبائر أعظم أن تكفر. يبقى عندنا الجمهور، أدينا بعيد أهو، الجمهور من الأئمة الثلاثة بخلاف الشافعية يرون أنها ليس عليها كفارة، أنها أعظم من أن تكفر من الكبائر. والشافعية ومن معهم كما قلت يرون بأنها تكفر على كفارة. طيب الدليل عند الشافعية استدلوا من قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام الآية المائدة. قالوا هذا عام في الماضي والمستقبل. فين العام في الآية يا أهل الأصول؟ نحن نقين على الأصول الآن. جمع معرف بألف ولام يفيد العموم. طيب يبقى قالوا هذا عام في كل يمين. ذكر قلت في الأول هل اليمين انعقدت أم لم تنعقد؟ قلت انعقدت. التأصيل كان مهم. فلما انعقدت اليمين قالوا إذن الآية على كل يمين عليه كفارة. قال لأنه هذا من الآية. قالوا من النظر حلف بالله مختارا قاصدا كاذبا فوجبت عليه الكفارة كما لو حلف على مستقبل. لأن طبعا الحلف في اليمين الغموس مش على المستقبل. الحلف على شيء حدث يعني هو لم يحدث هو كذب يعني على حسب مكان بقى مال أموال دماء أو يعني. فقلنا الآن قالوا إذن حلف من النظر مختارا قاصدا كاذبا متعمدا فعليه الكفارة. طيب أنا أرجع المسألة يعني أنا الذي المذهب عندنا قالوا لم تنعقد. أنا أرجع عن هذه أنا أخطأت فيها. قالوا اليمين أصلا لم تنعقد. قالوا لهذه اليمين يستحيل فرض انعقادها لأن انعقادها يكون فيما ينتظر بعدها من بر أو حنف. يعني إيش تاني؟ أنا بصحح شيء أنا قلته. ما أنا قلت بصحح شيء. قلت أنا قلت إن اليمين انعقدت وهذا خطأ. اليمين ما انعقدت عند الشافعية ما انعقدت. خليني بس أنا أدقق لك المسألة. قلت اليمين لم تنعقد. ليش قالوا؟ لأن لو انعقدت كان لابد ننتظر بعدها إما يبر أو يحنث وهذه ليس فيها انتظار بعدها من البر والحنث. فقالوا إذن ليست بمعقدة. طب انطبقوا معي عشان أبين لكم المسألة عندنا بس ماشي وعشان ما كررش إن الوقت عشان نحن ندخل في الأصول. فقالوا إذن طيب لم تنعقد. طب ليش وجدت الكفارة؟ قالوا وجدت الكفارة باستفاء اليمين. يعني ايش استفاء؟ قالوا نحن نعتبر في وجوب الكفارة مجرد الاستفاء والحنف. يعني مجرد انه هو اما يحنف او يقول اللفظ ده المعتبر عندنا في الكفارة. اما انه يحنف او استفاء ليقول اللفظ. وهذا قد وجدت في هذا اليمين وان لم تنعقد. ثاني قالوا لا تنعقد اليمين هذه لأن الانعقاد لابد أن ننتظر في حنث ولا في بر بعدها وهذا ليس فيها لا حنث ولا بر هي أصلا كاذبة. لكن إحنا عندنا الكفارة ليست للانعقاد. وجوب الكفارة عندنا لأنه إما تكون بالاستفاء أو بالحنث وقد حدث ذلك. طيب فهمتوا خلاص المسألة ولا لسه في شيء؟ لا أنا ما قلتش انعقدت يا راجل. ده أنا قلت ده أنا صححت الخطأ. ما لم تنعقد. ده أنا قلت ما لم تنعقد. الجمهور هو اللي بيقول ما عقدت. الجمهور ما اتكلمش عن النقاط خالص خلاص. الجمهور اصلا قال ما فيش كفاره فهو اراد ان يقول الان احنا لا نقول بالانعقاد. الذين قالوا بالكفاره الشافعيه الجمهور قال ما فيش كفاره اصلا هي يمين كاذبه ما تعرضوش للمساله لان هو اصلا لا يرى بالكفاره وقال يمين كاذبه وكبيره من الكبائر. الشافعيه قالوا ما هو اصل لو قالوا عقدت هيحجب الانعقاد على ان الانعقاد لابد أن يكون بعديه بر أو حنف. فقالوا لنا كل العقبة. لكن إحنا كفارة عندنا مش للعقاد، كفارة عندنا إما أنه هو قال اللفظ فإما يستوفي أو يحنث، ولا يعتبر عندنا للعقاد. وجدت الكفارة أنه استوفى اليمين، استفاء اليمين، استوفى اليمين وقاله، فحدث هنا عندنا الكفارة. بس شيخ ما جاش طيب. يعني الكلام ده في يعني الدليل من القرآن ومن السنة أن لما تحصل الاستفاء أو الحمد يعني في يمين غموس تجب الكفارة. ما هو اليمين مجاب الآية من اليمين، قال اليمين يعني والله ثم استدلوا بعموم الأيمان فقالوا الأيمان ولا يمكن أن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان فكفرتم طعامه كذا. يعني مثلا والله تعمر لم يفعل كذا. فين بقى شيخ الحمد في أنت بس إيش الإشكال عندك؟ إحنا بقولنا الدليل عندنا إنه قالوا إن ده يمين وكل يمين فيه كفار فدخل في عموم الأيمان، ده الشافعية بس خلاص. لكن هو رجع قال أنا لا أنظر لإنعقاد اليمين أو عدم العقد، أنا بأنظر إن اليمين دوت قيل ولم يقال، حنس ألم يحنس، سواء انعقد ولم ينعقد. بس هو ده الوجهة النظر فيه. طيب انتهينا بالمسألة، يعني نقف عند الحديث السادس. صحيح يا شيخ، صحيح قول الشافعي إنه يمين، لكن طبعا هذا الكفارة ما انا قلت لك صحيح قول الشافعي ودخل في اليمين على العموم. نعم، ما قلنا وجبت باستفاء. تمام، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.